بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنسيانا وفقهنا بدين رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 76 بعد 600، ونحن ما زلنا في إطار الحديث عن فناء الأنفس. ماذا يقصد بفناء الأنفس أو هلاك الأنفس؟ وبينا أن هناك من قال الفناء على معناه الحقيقي وهو العدم، منهم من قال الفناء إنما هو عبارة عن التفرق والتفريق ليس أكثر. عموما مما استقر في شريعة الله عز وجل أن الآخرة حق، وقد جاءت نصوص كثيرة تناولت الآخرة بصورة مباشرة بصورة غير مباشرة. ومما تناوله كتاب الله عز وجل أنه تناول إشكال المنكرين للآخرة، حيث استبعدوا الآخرة بمستبعدات هم رأوها، فأجاب كتاب الله عز وجل عن هذه المستبعدات. وكما تقرر جاءت أساليب البرهن في كتاب الله عز وجل على الآخرة متنوعة لتشمل كل مستويات العقول. قل فيها الذي أنشأها أول مرة واحدة، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم. هذه الثانية الأولى، لماذا تستبعدون النشأة الثانية مع أن الذي أنشأ النشأة الأولى إنما هو الذي تكفل بإعادة النشأة؟ المعنى الثاني، من كان قادرا على الألف يقدر على 500، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ لو افترضنا أن إنسانا كانت لديه الإمكانية أن يدفع 1000، فيستبعد إذا ما قال أن أدفع 400؟ الأصل لا يستبعد عقلا، نتكلم عن العقل. ثم هناك مواقف في كتاب الله عز وجل طرح الإشكال ولم يرد عليه، لأن الرد عليه قد سبق، وأمثال هؤلاء الذين توضح لهم المسألة وتوضح لهم المسألة وتبين أوجهها وأدلتها وبراهينها، بعد أن تنتهي يقولون طيب ما الدليل؟ هؤلاء يعرض عنهم كتاب الله عز وجل، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. ما رد الله عز وجل عليهم، لأنه قد بدأ الحديث عن تنشئة هذا الإنسان من سلاله، يعني لم يكن شيئا مذكورا. وقد تناول كتاب الله عز وجل موقفين لأولئك الذين جحدوا الآخرة، موقف استبعد الاستبعاد الكامل، موقف استبعد لكنه كأنما قارب وهو يستبعد. وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، عطفوا العظام على التراب، لم ينكروا بقايا الإنسان. ذلك لو أنهم ترابا قالوا ترابا، مع ذلك أنهم قد استبعدوا أصل الوجود، جسوم الوجود، جذر الوجود. لذلك كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو أباؤنا الأولون؟ الجواب مباشرة بعد البيان، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هنا جاء الأمر حاسما دون ما استدلال، لأن الاستدلال قد ذاع وانتشر في كتاب الله عز وجل. قاف القرآن المجيد، بل عجب أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد؟ قال ترابا فقط، ذكروا التراب، وهذان من حيان من مناحي مسيرة الجاحد الفكري. علما بأن هؤلاء لو علموا أننا لم نكن، إذا آمنوا بأن الذي خلقنا من تراب هو الله عز وجل، وإذا استجابوا لخبر الله عز وجل بأنه سيبعثنا، لم يعد هناك مجال اللهم إلا إذا حاك في الصدر كيف يبعثنا، سؤال عن كيفية لا عن أصل الإرجاع. قضية الكيفية نحن ما طلب منا أن نؤمن بالكيفية، وإن كان جاء أحاديث فيها إشارات الله عز وجل حيث يريد أن يبعث الموتى من قبورهم، ينشئ الأجساد ثم يرسل من السماء ماء كالطل، وفي رواية كمني رجال، كأنما يشير إلى الأصل حتى يقرر لنا المسألة. الإنسان قبل أن يكون كان حيوانا منويا وبويضة، لم يكن شيئا حقا، ومن رأى الحيوان المنوي عبر المكبر أو البويضة هذه ربما لا يخطر بباله أن هذا سيكون له شوارب ولحية وطول وقامة ووزن، لأنه كيف يمكن أن ينتقل من هذا الذي لا يرى إلا بمجهر إلى ذلك الإنسان العملاق. نحن لا نتكلم عن تفاصيل هذا الجسم، الجسم الإنساني الذي نشئ مما نعلم. عموما خلق الناس للبقاء، وقد ضل قوم حسبوه للنفاذ، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. المسألة كلها، وهذا ذكرناه ولعله هو الخارطة للوجود، بويضة ملقحة، علقة، مضغة، نفخة الروح، صار أهلا لينزل، نزل، كبر، مات بعد انتهاء الأجل، رحل إلى عالم البرزخ، ومن عالم البرزخ إلى ساحة العرض على الله، ثم هناك الحساب، إما إلى جنة وإما إلى نار. كم يبقى في الجنة؟ أبد الآبدين. في النار؟ أبد الآبدين أيضا. هذه السيرة كلها من أول لآخرها. ومع ذلك لا مانع من أن نتعرف إلى ما جاء عن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى فيما يتعلق. ترى هل في عالم البرزخ وجود، أم المسألة يتعد أن ندس هذا البدن في التراب من أجل أن يتوزع؟ إذا توزع في التراب ربما رأوه متوزعا لا يلم، وهذا ترى ما طرحه أولئك الذين قالوا وقالوا وإذا ضللنا في الأرض، في ظرفية ضل بمعنى تاه، ضل بمعنى تفرق، وهذا أيضا من الإشكالات التي طرحت وأجاب عنها العلماء، حيث تتوزع الأجساد في التراب، ما المانع أن تلم؟ ذلك أن هذه الذرات المتوزعة قال الله عز وجل فيها قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني ذرات في علم الله عز وجل نحن في علمنا ربما كان قاصرا عن أن نتتبع الذرة إلى أين ذهبت، بل لسنا مطالبين بذلك، بل أقرب من هذا كثير مما قد وصل إليه الإنسان ربما لا يدري كيف يعمل في أمور محيرة حقيقة، لكن يبقى هذا الكون مذكورا بأسرار وبعجائب، وهذه كلها ترجع إلى أن الله عز وجل سخرنا ما في السماوات وما في الأرض. الشعراني رحمه الله عز وجل صاحب كتاب اليواقيت والجواهر، وله كتاب الميزان الكبرى كما ذكرنا. الميزان الكبرى كتاب في الفقه على المذاهب الأربعة، لا يتناول الأحكام الفقهية بمقدار ما يتناول أن المذاهب الأربعة أصولها راسخة في كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد نزل على المحك الأحكام الفقهية لدى المذاهب الأربعة، فوجد أنه ما من حكم إلا وله أصل، سواء وسواء وسواء. كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر قال هذا كتاب فيه بيان لعقيدة الشيخ محي الدين بن عربي، ذلك أنه الرجل الذي قد تكلم عنه الكثيرون واللغط فيه كبير، منهم من جعله من كبار الأخطاب، ومنهم من جعله من الزنادقة، وهذا الاختلاف فيه لعله يرجع إلى مجموعة من الأسباب، وقد نسب إليه بعض التصورات التي لا يقبلها أهل السنة والجماعة. فجاء الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله في كتاب اليواقيت والجواهر لينقي الاعتقاد، ويقول كثير ما جث على الشيخ محجين وهو منه براء، حيث ينسب إليه وينسب إليه، وقد حرر ذلك تحريرا رائعا في هذا الكتاب. ثم هذا الكتاب تناول العقائد، لكن ذكر العقائد أولا، تناول ما عليه العلماء من أشاعر وما تريدية وغيرهم، ثم عرج فأتى بأقوال الشيخ الدين في ذلك الذي إنما تناوله العلماء، وإذا به على المحك من التصورات المقبولة شرعا ولا غبار عليها على الإطلاق. الشيخ الشعراني يقول النفس باقية، أنت بدنك يبقى في القبر، يتحلل ما عندنا مشكلة، يذوب ما عندنا مشكلة، يتفرق ما عندنا مشكلة، يصبح غصن شجرة ما عندنا مشكلة أيضا، لأنه نحن نرجع الأصل الآن. ذوباني في الأشياء لا يعني أني قد غبت عن علم الله عز وجل أو عذبت عن علم الله تبارك وتعالى. بدي أفترض الآن العدم المحض، أنا أصلا لم أكن شيئا مذكورا، أنا كنت في علم الله عز وجل فحسبه، أنا في علم الله من الأزل وأنت في علم الله عز وجل من الأزل. إذن في عالم البرزخ يكون الانفصال بين الجسد وبين الروح، ويبقى ثمة اتصال بين الجسد وبين الروح، وإن كان هذا مما نؤمن به، والمؤمن به نبني على النصوص، ولا يشترط به أنه أن يقول لي طيب أريني هذا الذي تعتقده، أنا ما أقدر على أن أريك ما أعتقده، أنا ما أستطيع أن أبين. والله هذه الذرة هي التي تلتقي بالنفس، فالنفس إما منعمة وهذه الذرة تابعة لها، وإما منقمة بناء على أنه إما روضة وإما حفرة من حفر النار والعياذ بالله عز وجل. النفس باقية بعد موت الجسد، منعمة أو معذبة؟ إذا عالم البرزخ هذا عالم القبور، إما حفرة وإما روضة، وهذا ما يقرره، هذا هو مذهب المسلمين، بل تمتد باعه، يقول بل وغيرهم كثيرون من أصحاب العقائد بصرف النظر عن كونها عقائد مقبولة في كثير من أمورها أو مرفوضة، يقول وغير المسلمين. وخالف في ذلك فلاسفة أيضا، نحن أقوياء نقول الذي خالف فلان وفلان وفلان لا شيء عندنا، بناء على إنكارهم المعاد الجسماني أصلا، هم قالوا بالفناء لأنهم لا يرون الإرجاع أصلا، وإنما النصارى هذا تصورهم أن الآخرة في الجنة وفي النار هي آخرة أرواح ولا علاقة للتالي فيها على الإطلاق. هنا قال والكتاب والسنة، لاحظ هذا الذي قرره الآن، بما أنه من السمعيات أنا ينبغي أن آتي بالدليل على ما اعتقدته من السمعيات. الكتاب والسنة مشحونان بالدلالة على بقاء النفس، يأتي بقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، التعبير النفس يدل على بقاء النفس. قالوا أن الذي يذوق المذوق هو الموت والذائق هو النفس، مع ذلك أن النفس إنما تذوق الموت، وعلى هذا يدل أن الذائق لا بد من أن يبقى بعد المذوق. أنا ذقت الموت، طيب بعد الموت إذا كان فنيت مع ما فني مني، ذلك أن الموت يعني ذلك الفصام الذي قدره الله عز وجل على هذا الإنسان بين الروح وبين البدن. وقال سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي، بلغت التراقي معناتها في روح تتحرك، روح تنشتمر تخلع تنتزع تلملم تجذر من هذا البدن. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق إلى آخره. يقولون نص بقاء الأرواح، من أين أخذنا بقاء الأرواح؟ قال وقيل من راق وظن أنه فراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ترى هل إلى ربك يومئذ المساق يتعلق البدن؟ البدن بالتراب، إذن الروح. وقد دلت النصوص على أن الروح يعرج بها 100%. لكن أرواح الكفار تفتح لها أبواب السماء الدنيا، وأما الأرواح الأخرى فإنها يعرج بها إلى حيث يعلم الله تبارك وتعالى. يقول شوقها إلى الله عز وجل يومئذ دليل على بقائها بعد كون البدن على الأرض في المغتسل أو في القبر. وقال تعالى، وهذا من النصوص الأوضح من الواضح، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، لاحق قتلوا يعني البدن في الأرض، بل أحياء عند ربهم يرزقون. العندية هنا عندية كرامة ومنزلة، لأنه كل يمكن أن نقول عند الله، ومر معنا الحديث أبيت عند ربي وهو في المدينة المنورة، أبيت عند ربي، أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، هي العندية، ومن عنده لا يستكبرون، يعني الذين هم في الأفق الأعلى من الوجود وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. إذا نوضح الواضحات، هل الشهداء أموات؟ قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، من حيث الحس مات، من حيث المضمون هو حي عند الله عز وجل. الحس ما كانت شريعة الله عز وجل أبدا، وإنما أطلقت الفكرة أو الروح أو وسعت الأفق لرؤية ما وراء الحس. وهذا طبعا لا يغبش عليه إلا الإنكار والجحود، وإلا في الوجود الذي نحن فيه يدل دلالة قاطعة على أننا ما اكتشفنا كل ما في هذا الوجود، عم نتكلم عن وجود محصور حتى وجودا. وغالبا ما تأتي شريعة الله عز وجل لتقرر الظاهر وتلفت النظر إلى حقيقة هذا الظاهر، ما أنكرت الظاهر. ذو القرنين لما رأى الشمس إنما تغرب في عين حمئة، تغرب في عين حمئة، يعني قرص الشمس هذا السياق، قرص الشمس إنما يغرق في العين، يعني يغرق في الساحل، يغرق في البحر، ولا يغرق أين البحر من العين، لكن هذا رؤية العين ما أنكرتها شريعة الله عز وجل. يرونهم مثليهم رأي العين، إذا أخذ الله عز وجل بالأبصار هذه الأبصار لا تستطيع إلا أن ترى ما أراها الله تبارك وتعالى. إذن هنا قضية الشهداء من الأدلة القاطعة، وإذا كان الشهداء بهذه المثابة، ترى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دون الشهداء أعلى من الشهداء بيقين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حي، أقول في قبري أنا، لا أقصد الحيز، لا أقصد الحيز على الإطلاق، وإنما في عالمه، بل الرفيق الأعلى، نعم في الرفيق الأعلى. هل هناك صلة؟ أجل هناك صلة، حينما أقف المواجهة وأصلي وأسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يجيبني عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في هذا قاطعة، الذي يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام إذا كان السلام مباشرة، وإلا هناك ملك يبلغه السلام ويرد عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. حتى قضية التلقي والرد هذا لا يوزن بموازين الحس وقوانين الحس. أنا إذا 10 حولي كلموني مرة واحدة بطيش عقلي، لكن ما يتعلق بعالم برزخ الأمر روحي بحت، وحيث كان روحيا والروح مطلقة، لذلك ما ندري، وهذا لا يعيبنا على الإطلاق، ما ندري التلقي كيف يجي التلقي، أنا ما أدري، لكن نؤمن بها. إذا كان الشهداء بهذه المثابة فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا دون ذلك، بل هم أعلى من ذلك. ننتقل الآن إلى الأدوسي في روح المعاني، تفسير فيه كثير من العطاء. الأدوسي معاصر تقريبا، من قريب توفي، هو عراقي فيما أذكرنا. ماذا يقول الأدوسي الآن؟ وما الشاهد الذي يأتي به؟ وإذا كان الشاهد الذي يأتي به من الشواهد الصحيحة التي ذكرها ابن القيم الجوزية بكتاب الروح بقوة وذكر فيه طرحتين وهو يعلق على ذلك، لا يعني هذا أننا نبني على الرؤى أحكاما، لكننا نستأنس بالرؤى، والأصل الأحاديث للرؤيا إذا جاءت رؤيا إنما تقف إلى جانب الأحاديث، ونجد التوافق بين الأحاديث وبين هذه الرؤى مع من أحلى ما يكون. لو افترضنا افتراضا الآن أن الرؤيا عارضت وخالفت، أنا أرمي الرؤيا جانبا، ما لي علاقة بالرؤيا على الإطلاق، لست متعبدا بالرؤيا إلا إذا كنت نبي أنت خبرني حتى أعرف أن رؤياك إنما هي وحي من وحي الله تبارك وتعالى. ماذا يقول الألوسي؟ وهذا له باب طويل عريض في كتاب الروح كما قلت، ويأتي بأدلة كثيرة جدا ابن القيم الجوزي. إن أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور وتتذاكر، بل من الأحاديث العجيبة أن المتوفى حيث يدخل به عالم البرزخ يتلقاه هناك الذين سبقوه من معارفه طبعا، يسألونه فلان فلان، فيقول أحدهم في التفصيل، يقول دعوه حتى يستريح، مثل إذا واحد كان جاء من غربة وأنت مسكت فيه وبدأت تقول له كذا وكذا وخلص طوال، فحتى أخذ نفس دعوه حتى يستريح. ثم يسأل فلان ما أخبره، يقول له فلان سبقني، مع ذلك أنه أخذ به إلى المكان الآخر. هذا الجناح نحن جناح المؤمنين حقيقة، هناك جناح آخر، وحيث أخذ الجناح الآخر مع ذلك أنه مات على الكفر والعياذ بالله عز وجل أو على النفاق العقدي، أخذ به وسبقني أنا مات قبله، ما جاءكم؟ لا ما جاءهم. إذن هم على بوابة البرزخ يستقبلون، مثل أي زائر يأتي هناك احتفال أو احتشاد من أجل استقباله. لاحظ ماذا قال، تتلاقى معناتها كوائن، كل روح كائن، وتتزاور أيضا، خطر بباله أنه يذهب إلى فلان وتتذاكر، أما تذكر لما كنا، أما معناتها العقل حاضر، العقل آلته المخ أو الدماغ، ولذلك بعضهم حينما يجري تجارب يخل الدماغ فيخرشه أو يخرج فيه ذاكرة، يقولون كيف بتقول أنتوا إنه العلوم في الروح لا في الدماغ؟ بقول الدماغ المركز، فإذا خرب المركب ما عاد يتبع، ما عاد يصل بينه وبين المخزون، المخزون في الروح حقا. ولذلك لو هرس هرس الدماغ مو معناته معلومات ضاعت، هذا في الحس. نعم إذا كان طحن الدماغ في الحس لم يعود هناك معلومات، لأن المعلومات في نظرنا لها أماكن، نعم حتى الحواس لها أماكن في الدماغ، حتى السمع حتى البصر والذاكرة والحافظة، حتى يمكن أن يؤثر بحقا معينة على خيالات الإنسان، يمكن هذا. لماذا؟ قال لأنها المركب، هي المركب أو هي الجسر الذي أقامه الله عز وجل، يعني الدماغ الذي أقامه الله عز وجل بيننا وبين الروح، لكن الروح الآن مجردة ما في رأس، يعني قصدي ما في رأس، يعني ما في دماغ بشري كالدماغ الذي نحن نعيبه بالإنسان ومع ذلك بتذكره. معنى هذا أن الحافظة الحقيقية إنما هي روحه. يقولون وقد تتلاقى أرواح الأموات والأحياء مناما، وهذا لا يستبعد. بعض الرؤى على مستوى، بعض الرؤى هواجس، وبعض الرؤى تطلعات، وبعض الرؤى تمنيات، أحيانا تتحول إلى جذر إلى حس، كأن يكون قد أساء لأبيه فإذا به يرى أباه قد سقط عليه. قد لا يكون قد رأى أباه في المنام بمعنى أن روح الأب التقت بروح الابن، وإنما هو لما كان احتقل نفسيا إذا به يرى أباه يدخل عليه البيت بذو العطاء أو عم يشتمه أو عم يسبه. الرؤى ليست كلها مما يصلح لأن يكون كشف كتاب، ليست كلها، وهذا معروف بالاتفاق، يعني هناك رؤى أول، هناك رؤى أضغاث أحلام، تخليطات، والله بعضهم يطرح رؤيا من هون لعندك انت الرؤيا، قال له هذا منام ولا مسرحيه ولا قصه قصيره من ناحيه، هو عم ما بيمانع قد يكون جزئيه منها صحيحه وما تبقى كله تخليط. المهم هنا يؤكد انه يمكن ان تتلاقى ارواح الاموات والاحياء في المنام، لكن لا على انه قرعت الباب وفتحت الا انه دخلت تروح ابي مثلا، هذا ما عرفنا حقيقه. ولا يمكن ذلك، لا يمكن هذا المعنى الا من يجعل الرؤى خيالات لا اصل لها. طبعا هناك فرويد كما هو معلوم يفسر الرؤى تفسير جنسي بحث، وقد اجرى تجارب على امراض عديدين لانه هو كان عنده عياده نفسيه، وتصور انت اجرى التجارب على هؤلاء المرضى النفسيين ثم خلص بتجارب ليطبقها علي وعليك. اذا المريض النفسي يا اخي هذا مريض نفسي في عله، فلماذا تقوم ما يراه هو على ما اراه انا، علما بان العله التي فيه قد خلا او خلت نفسي منها. المهم هو نفسه يفسر كل رؤى تفسير جنسي، وكلامه كثير في هذا الموضوع. قد يكون بعضه تفسير جنسي، لكن من قال انه كل رؤى تفسير جنسي؟ والعجيب فرويد هو يهودي طبعا الاصل، العجيب انه قال ما نجا من الرؤى التي ترجع الى هواجس نفسيه الا فرعون فقط. فرعون بنجي من هذا لأنه قال رأى ما يتعلق بموسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لاحظ هو مو يهودي، هو فيبين أن موسى عليه السلام قد رأى فرعون أنه يولد لبني إسرائيل مولودا بطريقة صحيحة تاريخ بس وحده. فقالوا له من حاوروه، طبعا كان في كلام طويل عليه في هذا، أنه يا بني آدم أنت إذا صح أن تقع رؤيا موقعها الصحيح فلماذا لا تقول الثانية أيضا موقعها صحيح؟ لأنه ما صح أن يقع مرة صح أن يقع أكثر من مرة، وإلا كان من المستحيل، والمستحيل لا يقبل الوجود بحال الأحوال. عموما نحن نرجع الآن إلى هذا، يقول وذلك لا يثبت إليه، يعني من ظن أن الرؤى كلها خيالات، يعني كل رؤى أضغاث أحلام. هنا يمكن أن يخطر بالبال، وهذا نأخذه من سوس يوسف عليه السلام، الذين قد تخصصوا بتفسير الرؤى كانوا جاهلين بالرؤيا التي رآها الملك. قالوا وما نحن بتفسير الأحلام بعالمين، بمعنى قالوا أضغاث أحلام، لكن من كان يعرف؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. تفسير يوسف الصحيح، نعم تفسير يوسف الصحيح. هم إذا قالوا أضغاث أحلام وقد فتحوا في عيادات كما فرويد فتح العيادة وقالوا يا جماعة كلها أضغاث أحلام، مع ذلك أني لا أتبعهم أنا، لأنهم هم حيث عجزوا عن أن يفهموا أوكلوا الأمر إلى ما يمكنهم أن يفهموه، فهي عبارة عن تخليطات في الخيالات. والإنسان كما نعلم طاقته الخيالية تنطلق بقوتها في المنام، ذلك لم يعد هناك حواجز تمنع هذه الطاقة الخيالية من التحرك. عموما هذا يقول لا يثبت، لكن ينبغي، وهذه نقطة لعلها تذكر من قبل العلماء بكثرة، إذا ذكرنا رؤيا صحيحة ونعلم بأن رؤيا الأنبياء كل حق وعندنا مجال لرؤى رآها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ووقعت كما رآها، بل أول ما بدأ أو بدأ به من الوحي هذا في صحيح البخاري في الصفحة الأولى، الرؤيا الصادقة كان ما يرى رؤيا إلا جاءت كفرق الصبح، بقي على ذلك 6 أشهر. النبوة 23 سنة أو 23 عاما، 23 6 بصير 46 إذا ضربنا 23 ب 2 لأنه 6 6 أشهر نصف عام يعني. إنما كان رؤيا. وإذا جاء الحديث الصحيح الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. هذا من تفسيرات ما معنى 46 جزء من 46 رؤيا صادقة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن تكون رؤيا صادقة بالخير ورؤيا صادقة بالشر. لا يحصر أمر الرؤيا الصادقة على أنها في الخير وإذا كانت في الشر ليست بصادقة. عموما من رأى رؤيا غير الأنبياء لا يبنى عليها حكم شرعي. لو أنا رأيت رؤيا قلت لك والله أنا مبارحة رأيت أنه أقرضتك 1000 درهم أعطيني إياها. نعم. واشتكيت على المحكمة قلت لهم هذا أنا رأيت في المنام أني أعطيته 1000 بيضحكوا علي وبيأخذوني على المرستان مباشرة يعني العصورية كما يقولون أو مستشفى المجانين. لا يبنى على الرؤيا بل الرؤيا الصادقة الصالحة يستأنس بها المسلم يسر بها ولا يغر. لو أنا رأيت رؤيا صالحة أنا أسر بها وما ينبغي أن أغر. بل لو رؤيت لي أسر بها لكن لا أغر بها. ولذلك بين عليه الصلاة والسلام أنه إذا قطع الوحي طبعا بانتقال الرفيق الأعلى لا يبقى إلا المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصادقة يراها الرجل أو ترى للرجل. ترى رجل يقول أنا رأيتك البارحة كذا قل الله يجزيك الخير والله أرجو الله عز وجل أن أكون على ما رأيت أنت. هنا يقول لا يبنى عليه حكم. تعال حتى نتعرف الآن إلى رؤيا وقعت في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هي رؤيا وقعت في ثابت بن قيس. ثابت بن قيس قصته عجيبة. وهو كان ذا صوت جهوري ولما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ترك المجلس وذهب إلى البيت واعتزل فيه. يوم 2-3 استقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ثابت؟ قال يا رسول الله أنا هلكت. لماذا؟ قال لأنه صوت جهوري. والنبي صلى الله عليه وسلم قل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم أن تحبط أعمالكم. أنا حبط عملي. فطمأنه عليه الصلاة والسلام قال أما تحب أن تعيش حميدا وتموت شهيدا. استشهد في اليمن. إذن هذا ثابت بن قيس يقول بن شماس طبعا خرج مع خالد مريد إلى حرب مسيلمة. هذه بدايته. لكنه لما كانت حروب الردة خرج إلى اليمامة مع خالد رضي الله عنه. فاستشهد هناك. طبعا الذي يستشهد عليه لأمة الحرب الدرع والخوذة والسيف والرمح والنبال والأمور هذه إذا كان بين المسلمين تؤخذ عنه ويستفاد منها. إذا كان القتيل من الكافرين سلبه لمن يقتله يعني له درعه وله رمحه وله سيفه إلى آخره. هنا في ثابت لما استشهد كان له درع نفيسة غالية فمر به رجل من المسلمين فأخذها انتزع منه وخذا. وما في من اعترم انتزاع خذ لأن انتزاع لأنه أحسن ما تبقى على جسده. فبين رجل من الجند هذا الرجل أخذ الدرع ووضعها في تحت برمة. البرمة يعني شيء يغطي شيء. وضع الدرع هذه وغطاها بغطاء. وكانت له فرس تستن بالطول قرب الخيمة وكان في آخر المعسكر. يقولون فبين رجل من الجند نائم الآن ثابت رحل إلى الله تعالى شهيد بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. إذا تاه ثابت معناته في حس نومي الآن إذا صح التعبير بمعنى أن ثابت رأى هذا الذي أخذها بل تابعه عرف أنه من مكان فلان. يقول فقال له أوصيك بوصية. وثابت من الصحب المكان مما يدل على أن المتوفى أيضا يكون صاحيا، يعني لا تخرب مراكز الوعي فيه. قال له أنا بدي وصيك بوصية، فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. إذا تقول هذا منام، تعرف أن أغلب الناس منام، يعني يقول له توكل على الله. إني لما قتلت أمسي مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي، ومنزله في أقصى الناس، عين له المكان فقط، أما ما يدري ما اسمه هذا. وعند خبائه عند الخيمة فرس يستن في الصيوله، يعني رابطه بحبل كما عادة الخيول، وقد كفأ على الدرع برمة غطاها بشيء، وفوق البرمة رحل، ثقل البرمة وضع عليها رحل، الرحل الذي يوضع على الفرس. سأت خالدا، ما تجهد أنت رجل واعي 100%، قال له فأتي خالدا فمره أمر أن يبعث إلى درعي فيأخذها. وإذا قضيت المدينة الآن، هي وصية، الجزء الثاني من وصية على خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقل له إن علي من الدين كذا وكذا، وفلان رقيقي عتيق. فأتى الرجل خالدا فأخبره، فبعث إلى الدرع وأتى بها أو أتي بها، وحدث أبا بكر برؤياه فأجاز وصيته. طبعا الوصية كانت تتعلق بالدرع أولا، ثم هناك دين عليه يسدد، ثم هناك رقيق، هذا عتيق. طبعا العتق بعد الموت ما يجاز، وإذا ما جاء المتوفى يقول علي دين، هذا لا يلتفت إليه، وإنما الذي له الدين ينبغي أن يطالب به حتى تقوم أو يقوم الورثة بالسداد. هل تنفذ الوصية في مثل هذا؟ الأصل لا تنفذ، الأصل لا تنفذ. لماذا الصديق إذا أجازها؟ قال لأنه قضية العتق معناه إخراج ملك الرقيق من الورثة، ولا يحق لا لخليفة ولا لغير خليفة أن يخرج ملك الرقيق من الورثة. حينما يتوفى المتوفى كل الأملاك تحول إلى الورثة مباشرة، حيث حولت ما يستطيع أحد أن يقول والله هذا صار عتيق، لا يصح هذا. وأيضا بالنسبة للدين، لو أن الذي له الدين طالب لقلنا للورثة عليكم أن تسدوا أو تبرئوا ذمة المتوفى، لكن الذي طالب الآن بالسداد إنما هو المتوفى نفسه، يعني المدين، ومع ذلك أجازها. قالوا من جملة ما قالوا في تعليلات، لأنه هذا بحث فقهي صار حقيقة كيف يجوز الوصية، فقالوا أجازها لأنها بنيت على صدق في جزئها. قضية البرمة هذه، قضية الدرع، كأنما يقضى هي، فمعناها كأنما هذه الرؤيا صارت يقضى، بنى على الجزء الذي فيه صدق واضح ملموس. أو لما أجاز الوصية أجازها بإذن الورثة، كأنما يقول لهم يا حضرة الورثة أبوكم أو أخوكم، كل العلاقة بين المورث وبين المورث، إنما أعتق هذا الرقيق، قالوا نحن قبلنا. مثل إذا وصى لوريث، لا وصية لوارث، لكن لو أننا قرأنا الوصية ووجدنا فيها أن فلانا من أبنائه يوصي له بكذا، الأبناء إذا كانوا بالغين راشدين يمكن أن يقرروا، قالوا نحن نجيز هذه الوصية. صارت الوصية بالحقيقة ليست من المتوفى، المتوفى نكزهم نكزا فقط، يعني حظهم على، ولذلك هم يمكن أن يفعلوا ذلك، وهذا لا ضير منهم على الإطلاق وعليه لا. طبعا هنا عم يقول تعليق لعله مهم، ابن عبد البر ذكر ذلك، وهذا من فقهاء المالكية، فأجاب عنه بأن ذلك كان بإجازة الوارث، يعني لما نفذ الوصية الوارث هو الذي قال لا مانع عندي أنا، وهي بنته، لغلبة ظن صدق الرؤيا بما قام من القرينة، وهذا أيضا يدخل في القضاء والقرائن التي تدل على صواب الفعل أو نفيه أو ثبوته. فلما قامت قرينة على صدق الرؤيا جاءت البنت وهي الوريث الوحيد بثالث فأجاز ذلك، ولو لم تجد لم يسغ لأبي بكر ذلك بمجرد رؤيا. صحيح، هذا متفق عليه، لأنه قلنا لا يمنع على الرؤيا أحكامه. وقيل الآن إن أبا بكر لم يرد الرد ففعل ذلك من حصة في بيت المال، هذا معنى آخر، بمعنى هذا الدين الذي لزم ذمة ثابت إنما سده أبو بكر الصديق من بيت المال. وعليه الآن فقول من قال بموت الروح مع البدن مردود، يعني كما يموت البدن باعتباره بيتحلل هو ميت، يعني مع الخلايا كلها ميتة، لأنه من أكبر مظاهر الحياة الحركة والنمو، الحركة لا بد منها، الحي والمتحرك. ولذلك إذا مات البدن الآن وتفرق أجزاؤه وصار صينا لا مانع من هذا. قال هل الروح هكذا؟ لا، الروح لا تموت مع البدن، وليس له من القوة ما به يخرق سور الإجماع المتين المبني على اليقين. يعني إذا قال واحد والله أنا ما أقبل، ما تقبل أنت، لكنك إذا لم تقبل ورددت هذا الإجماع مع ذلك أنك خرقت سور الإجماع الذي قد شد أزره بأدلة يقينية. أخيرا نقل عند محمد بن وضاح أحد أئمة المالكية قال سمعت سحنون بن سعيد وذكر له عن رجل يذهب إلى أن الأرواح تموت بموت الأجساد. طبعا كل عصر فيه من هؤلاء قد يأتي ويأتي، والآن عصر نحن مشوا في هذا عميض النغل هكذا، شيء ما عجيب حقيقة، بل عجيب ما عجيب في جيله. لماذا؟ قال لأنه كان هذا العصر عصر التواءات حقيقة. يقول هنا لما سمع بقول القائل الأرواح تموت موت الأجساد فقال معاذ الله، هذا قول أهل البدع، لأن هناك من أنكر عالم برزخ كله من أول لآخره، وأول كل النصوص التي وردت، والمعتزلة ما في أمهر منهم في الرد، إذا كان حديثا لم يلتفتوا إليه مباشرة يعطلوه، وإذا لم يكن حديثا ليكون نصا قرآنيا مباشرة يصرف أو يلو عنقه مباشرة، هم مهر في هذا حتى ولو صادمهم النص صدما مباشرة يدخلوا قليلا ثم يلتفتوا ويقولوا هذا معناها كذا وكذا. وقد اشتد نكير العلماء لهذه المقالة، النصوص الكثيرة الدالة على بقاء الروح، نحن الآن من كم يوم قد واحد سجل فيديو واحد أيضا وإله الآن مستولي وجولي تقريبا يقول إن عالم برزخ مو صحيح، موجود هنا. قال النصوص الكثيرة الدالة على بقاء الأرواح بعد مفارقتها للأبدان ترد ذلك، فرد كل من يرد هذا وتبطله. وقد أول ما ورد من فناء الأرواح، لو افترضنا أن هناك نص على الفناء العام، قال إن ورد بأنه على معنى ذهابها من الأجساد، يعني لو قال فنت الروح بمعنى لم يعد لها تعلق بالبدن، ونحن على خبر بأن الروح لا يتعامل معها دون البدن. الأصل أنا ما أصدف روح وقل كل تفضل إلى هنا إلى هنا، الأهل مباشرة بيغلقوا علي الباب المفتاح وبيستدعوا الشرطة. الأرواح ما متعامل معها نحن، صحيح متعامل مع الأجساد، يأتيني بجسد. حتى جبريل عليه السلام حتى يؤنس الصحابة أتاهم بصورة رجل وأتاهم بصورة ذكي الكلبي الذي كان من أجمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. جبريل عليه السلام من عالم ملائكة، فلما ظهر بجسد، ويمكن أن يظهر بكينونته من حيث إنه له 600 جناح، ما بين جناح وجناح كما بين المشرق والمغرب، جناحان قد سدا الأفق من الشرق والغرب معا. قال الحافظ البقاعي، هذا الحافظ البقاعي من علماء 109 للهجرة، له عطاءات كثيرة جدا. الصواب أنه إن أريد بذوق الموت ما إن كل نفس ذائقة، ما الذي يراد به؟ مفارقة الجسد، يعني حينما تنزع الروح هذا ذوق الموت. لا، ما الذي يتأثر؟ البدن يتأثر ما دام في حياة، لكن الروح هي التي تذوق الموت. تذوق الموت معنى أنها فارقت البدن، فنعم هي ذائقة الموت بهذا المعنى. الروح تذوق الموت، نعم. ما معنى تذوقه؟ يعني إذا ما فارقت بدن صاحبها. وإن أريد أنها تعدم فلا، ذائقة الموت إذا ما فسر على أن الروح تعدم هذا لا يقبل على الإطلاق، بل هي باقية بعد خلقها مثل أن خلق الله الأرواح. وهنا أيضا معنى، هل الأرواح قديمة؟ قال ليست أقصد بقديمة يعني لا أول لوجودها، لا، لوجودها أول، هي مخلوقة. الأرواح كلها لم يكن إلا الله جل جلاله في نعيم أو عذاب، ستبقى بعد مفارقة البدن إما في حفرة أو روضة كما دلت عليه أحاديث النعيم والعذاب. المفارقة الآن، ما معنى المفارقة؟ أن تفارق الروح البدن. قال هي انقطاع تصرف الروح عن الجسد الذي نتحرك به الروح. ألا ترى معي بأنه إذا ضعف حتى إذا ضعف البدن، مع ذلك أن الروح لا يظهر لها تأثير ضعف البدن لأنه مركبها البدن، فإذا ما تعطل المركب ما عاد لسباحة. هنا انقطاع تصرف، يعني لم يعد للروح أدنى تصرف في البدن. وهذا أيضا يمكن أن يظهر في صورة الشلل، يعني العضو ليس لصالح لأن يركب لأن يعمل، بخروج الجسد عن طاعتها، لأن الله أذن لهذا البدن أن يتحلل، انتهت العلاقة بين الروح وبين البدن وعليه. فمعنى الموت انقطاع تصرف المعنى المدرك للعلوم أو المعنى المدرك للعلوم واللذات والآلام هو الإنسان بالحقيقة. أنت من حيث أنت، وعيك، إدراكك، خيالك، ثقافتك، علومك، مشاعرك، كلها في روحك، يعني في ذاتك، الذات الحقيقي للإنسان. ألا ترى معي أن لو قطعت أذنه يبقى على ما هو عليه من المشاعر والمدارك؟ لو أنه شلت يده يبقى على ما هو عليه من المعارف والمدارك. عمي يعني فقد عضو من أعضائه كائن مكان، يبقى على ما هو عليه، لأنه ذاتك أنت متكاملة بالباطن، وهي ذاتك ذاتك، هي الإنسان أو هي أنا بلغة الفلسفة أو علم النفس حتى. أنا يعني لست أنت، أنا أشعر بأنه أنا على أني متميز عنك، وأنت تشعر بأنك أنت تقول عن نفسك أنا، على معنى أن لك ذاتك. قال خروج البدن عن أن يكون آلة له. لو افترضنا أنه عندنا سائق ماهر سيدي يقود طيارة، هو بطيارة، الروح هي القائد والطائرة هي مركب، يعني هي البدن. هو إذا تعطل لم يعد له أي ما يمكن. الآن فكرة التمايز فقط ونقف عند نهايتها. هذا التمايز بمعنى نحن الآن لو انتهت آجالنا ورحلنا إلى عالم البرزخ، نفس الجلسة يمكن أن نجلسها، نرجو الله عز وجل أن يلطف ولا يضحني، نفس الجلسة نتكلم، يعني أنا أنا وأنت أنت، التمايز قائم. كما تتمايز الأبدان في حياتنا هذه التي نعيشها تتمايز الأرواح، بل ظني أنا، فهمي للوحة وجهك، فهمي تابع لتميزك أنت، يعني الروح تضفي على هذا البدن هذا المعنى، وأنت تدرك هذا المعنى حتى ولو لم تكن تقف أمام المرآة. يقول هنا تمايز الأرواح بعد مفارقتها للأبدان، إذا فارقت الروح والبدن هل يقع التمايز؟ نعم، ما نختلف مع بعضنا. قال الألوسي كل روح تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرها، وتمايز الأرواح أعظم من تمايز الأبدان. وقد ذكر الشيخ إبراهيم الكوراني في بعض رسائله أن الأرواح بعد مفارقتها أبدانها المخصوصة تعلق بأبدان أخرى مثالية، يعني تظهر بصورة بدنية، تتعلق الصورة بعالم البرزخ برزخية، لأن الروح متميزة وليست عبارة عن انسياح لا وجه له ولا كينون له، ولذلك قال تتعلق بأبدان أخر مثالية حسب ما يليق بها. وإلى ذلك الإشارة بالطير الخضر إشارة في حديث الشهداء وعن ابن مسعود أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، وعن مكحول قال صلى الله عليه وسلم إن ذراري المؤمنين أرواحهم في عصافير في شجر في الجنة، ويؤيده عن ابن مسعود قال أرواح الشهداء عند الله تعالى كطير خضر. هنا فقط تحذير لا بد منه، حذاري أن يسلك بنا مسلك الباطنيين الذين يقومون بالتناسخ، وهذا يمكن أن يكون حتى في اليابان التناسخ يقصدون به تخرج الروح من البدن، إن كان بدن صالحا انتقلت الروح إلى بدن آخر، ممكن يكون بدن ملاكم في الملاكمة العالمية، وإذا كان البدن صالحا يعني عم يعفش بسلوكه تنتقل الروح إلى يمكن أن تدخل في جسم حمار. أنا ما عم بمزح في هذا، لأني جلست مع واحد من هؤلاء الباطنية مرة وكان مدير المركز الثقافي للأسف أو للشرف الفارغ، فقال نحن نعتقد هذا اعتقادا كاملا، وقال هو نفسه قد أنا نفسي هو مريض ممتلئ بالمرض وظن أنه كان جيبه مليان بالعلب الحبوب، قال لأني ما كنت مستقيم أشوى ما دخل في صورة حمار، لأنه قال أنه ممكن يكون حمار معك أشوى أنه أنت الآن ما زلت في الجسم المريض. التقمص عقائد باطنية كفر هذا، لذلك يقولون هذا الذباب أرواح، يعني صار ذبابين، صور أنت الذبابة بتطير كل هذه أرواح، ما أدري إذا خرجت الروح من الذبابة تدخل في خشمه أو في شيء، يعني لو من ألوان البله الفكري والعقدي، إما بأن نعتقد روحي حيث أمر الله عز وجل الملك بأن ينفخها في جسدي بعدما كون هي روحي نفسها إلى أبد الآبدين ودهر داهين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانته. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.